مسحرات الأدب على إذاعة الأدب العربي. اصحى يا نايم يا نايم اصحى، ماشي بصحر أنا ولقيت فانوس من قاد وندوة متخصصة عاملينها للعقاد، الكاتب العبقري وكتبته مية وزاد يتغزى منها الزمن وراح ننقلها للأولاد على سبيل التذوق والعلم والمنحة. واصحى يا نايم يا نايم اصحى، رمضان كريم. دقت على طبلتي وناديت في كل مكان وقلت ككاتب كبير ومولده في أسوان، علشان مفكر كبير له صيت في كل أوان، أقراله في العبقريات وشوف الفكر بالفصحى. واصحى يا نايم يا نايم اصحى، شاعر وصحفي زمان وعضو في مجلس النواب، طول عمره راجل أديب ومن أولي الألباب، وبقاله في المكتبة العربية 10,000 كتاب، تضيف لنا الأفكار وتملي القلب بالفرحة. واصحى يا نايم يا نايم اصحى، رمضان كريم. في الفلسفة والأدب والاجتماع تلقاه موسوعي في المعرفة ولا عنها أبدا انت، ويا رب لأجل النبي وبجاه رسول الله تقبل دعايا لهم في الجاية والريحة. واصحى يا نايم يا نايم اصحى، رمضان كريم. دول جهبذة اللي ليهم في الحياة أدوار، وده الأديب اللي زارع في العقول أنوار، ومدنا كلنا بالعلم والأفكار، وفكره جوه الكتب خلى العقول تصحى. واصحى يا نايم يا نايم اصحى، رمضان كريم. دي قراية الأشعار أطعم من الكافيار، في ليالي برحة عمل وفرحة. واصحى يا نايم وحد الغفار، رمضان كريم. مسحرات الأدب على إذاعة الأدب العربي.